بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ولا تعثوا في الأرض المفسدين، ماشي الإعراب، ولا تعثوا في الأرض المفسدين. هات عبد الرحمن حسب ما قبلها، لا ناهية، فعل مضارع مجزوم بلا، وعلامة جزم يحسنون لأنهم الأفعال الخمسة، والواو فاعل، ألف فارقة، في الأرض جار ومجرور، حال، نعم حال من الواو من الفاعل، منصوب عن صفه ماذا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. عندما قبل ندخل في الدرس، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، سهل، ما لي أراكم. رجع موسى، فعل ماضي مبني على الفتح، موسى فعل مرفوع علامة الفعل الضمة المقدرة، منع من ضرورية التعذر، إلى قومه، إلى حرف جر، قومي اسم مخفوض علامة بحرف الخفض إلى، وعلامة تفضيل كثرة الظاهرة على آخره، وهو قومه، وهو مضاف لها مضاف إليه. قضانا حال من موسى، نعم، منصوب عن فتح الظاهر على آخره. أسفا حال ثانية، يجوز تعدد الحال، منصوب عن فتح الظاهرة على آخره. طيب، هو يكفينا في يعني ما يتعلق بهذه الأبواب التصور، تصور الباب، فإذا تصورناه وعرفنا بعض أحكامه هذا كافي كمبتدئين أو كخطوة أولى في هذا الكتاب، وهكذا ما سيأتي في درس اليوم من التمييز. يكفي أن تتصور ما هو التمييز، تعريف التمييز، بعض أحكامه، نعم هذا كافي، ثم أشياء أخرى وأحكام أخرى تأتي في المطولات. قال رحمه الله تعالى: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. قوله باب التمييز، التمييز في اللغة بمعنى الفصل، مازه عن غيره، أي فصله عن غيره، ومنه قوله سبحانه: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا. وأما في الاصطلاح فقد عرفه المؤلف ابن أجر الروم رحمه الله لأنه الاسم، فلا يكون التمييز لا فعلا ولا حرفا، قال هو الاسم، لا يكون جملة ولا يكون، يعني لا يكون فعلا ولا يكون حرفا ولا يكون جملة ولا يكون شبه جملة، فالتمييز يكون اسما، والأصل أن يكون اسما جامدا غير مشتق، اسم جامد بخلاف الحال. ايش قلنا الحال؟ هو ايش؟ هو ايش؟ هو وصف، نعم هو وصف. اما التمييز فانه جامد، اسم جامد. قال المنصوب، هذا حكمه، حكمه النصب. وما هو الناصب له؟ اما ان يكون الذات، تلك الذات المبهمة التي يفسرها ويميزها، واما ان تكون الناصب له الفعل، الفعل في تمييز النسبة، نسبة شيء إلى شيء، نسبة فعل إلى فاعل، فيأتي التمييز يبين هذه النسبة، نسبة الشيء للشيء، نسبة الفعل للفاعل، فيكون الناصب له الفعل أو شبه الفعل. سيأتيك يعني شيء من هذه الأمثلة. فإذا التمييز منصوب، ما الذي نصبه؟ إن كان في تمييز الذات فهي تلك الذات المفهمة كما سيأتي إن شاء الله، وإن كان تمييز نسبة فهو ذلك الفعل الذي نسب إلى الفاعل، نسبة ذلك الفعل إلى الفاعل، فالناصب له هو ذلك الفعل أو شبه الفعل. قال الاسم المنصوب المفسر، مر معنا إيش معنى المفسر؟ الموضح، لمن بهم أي لما خفي من الذوات، نعم بخلاف الحال فإنه لمن بهم من الهيئات. طيب، إذن التمييز إما أن يوضح ذاتا خفية غامضة، وإما أن يوضح نسبة شيء إلى شيء، إما أن يوضح ذاتا مبهمة خفية، وإما أن يوضح أيضا إبهام نسبة شيء إلى شيء. وبالمثال اتضح إن شاء الله، لكن نعرف الآن لمن بهم من الذوات. فالتمييز إما أن يوضح ذاتا غامضة خفية، وإما أن يوضح نسبة شيء إلى شيء، فعل إلى فاعل أو شبه فعل إلى فاعل، يوضح هذه النسبة لأنها فيها غموض ويكون فيها خفاء، فيأتي التمييز فيوضحها. فعندما تقول أو في قوله سبحانه إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، أحد عشر هذه، نعم هذه ذات خفية مبهمة، ذات خفية مبهمة، فجاء كلمة أو جاءت كلمة كوكبا ووضحت المراد من هذه الذات التي هي العدد أحد عشر. أحد عشر إيش؟ أحد عشر ماذا؟ نعم، فجاءت كوكبا وضحت لنا هذه الذات المبهمة وهي هذا العدد. وهكذا مثلا اشتريت عشرين سيارة، فعشرين هذه ذات مبهمة، لو قلت اشتريت عشرين فهذه عشرين مبهمة، ذات مبهمة، فجاءت الآن كلمة سيارة ووضحت هذا أو هذه الذات أو هذه العشرين. أيضا تقول مثلا اشتريت رطلا زيتا، اشتريت رطلا، طيب رطلا هذا ذات مبهمة خفية، فجاءت كلمة زيتا ووضحت ايش؟ هذه الذات، رفعت هذا الخفاء ورفعت هذا الإبهام ورفعت هذا الغموض. إذن زيتا وسيارة وكوكبا هذا يقال له ايش؟ يقال له ايش؟ تمييز، فسر تلك الذات المبهمة الخفية، وهذا يسمى تمييز ذات. لك أن تسميه تمييز ذات، ولك أن تسميه تمييز مفرد. تمييز ذات لأنه تقدمه ذات مبهمة خفية، فجاء هذا التمييز فبين ووضح وفسر هذه الذات. وإما أن تسميه تمييز مفرد، تمييز مفرد لأنه هذه الذات التي فسرها التمييز هل هي جملة؟ الجواب لا، إذا كانت ليست بجملة فإيش الذي يقابل الجملة؟ المفرد، المفرد يقابل الجملة، عندنا مفرد وعندنا جملة. فلما نعرف المفرد هو الذي إيش؟ ليس بجملة ولا شيء بجملة، وإن كان يعني قد يكون مفردا قد يكون مثنى قد يكون مجموعا كما في 11 و20، نعم قد يكون مجموعا، لكنه إيش معنى المفرد هنا؟ المفرد ما ليس بجملة. فلك أن تسميه تمييز ذات، ولك أن تسميه تمييز إيش؟ مفرد. هذا من حيث التصور، أن تمييز الذات أو تمييز المفرد يرفع غموض إيش؟ يرفع خفاء إيش؟ ذاتا يعني تقدمته، فيأتي هذا التمييز فيرفع هذا الخفاء ويرفع هذا الغموض، يرفع هذا الغموض. والغالب أنه يكون بعد عدد أو مقدار، حتى يسهل علينا، يكون بعد عدد أو إيش أو مقدار، بعد عدد كأحد عشر، وبعد مقدار كرطلا نعم أو صاعا أو قفيزا، هذه يعني مقادير، أو موزون مثلا أو موزون أو يعني ذراع، مقادير المساحات نعم. فدانا يأتي بعد، مثلا اشتريت فدانا إيش أرضا، اشتريت فدانا أرضا، فأرضا هنا إيش تمييز، فسرت لنا هذه الذات التي هي الفدان، هذه الذات التي هي هنا الفدان، فرفعت هذا الخفاء والغموض، فأرضا هذا تمييز. إذن الغالب يعني نقول ماذا؟ تمييز المفرد يكون بعد عدد أو بعد إيش أو بعد مقدار، مقدار قد يكون لشيء مكيل أو لشيء موزون أو لشيء مذروع أو لمساحة، فهذه ذوات، كلها ذوات، الأعداد والمقادير هذه ذوات، ذوات مبهمة، ذوات خفية، فيأتي التمييز إيش يرفع هذا، يرفع هذا الخفاء. صوروا هذا التمييز الجملة أو تمييز النسبة، نعم قلنا يرفع إبهام نسبة شيء إلى شيء، مثلا قوله سبحانه واشتعل الرأس، نسبة الاشتعال للرأس، اشتعل واضح يعني إيش معنى اشتعل، والرأس أيضا واضح، إذن إيش أين الغموض؟ نسبة الاشتعال للرأس، اشتعل إيش؟ أما اشتعل كلمة معروفة، والرأس أيضا كلمة معروفة، لكن هنا الغموض أين؟ الغموض والخفاء في نسبة الاشتعال للرأس، اشتعل إيش؟ جاء التمييز، اشتعل الرأس إيش؟ شيبا، فرفع هذا الغموض وهذا الخفاء. إذا رفع الغموض والخفاء يعني توضيح نسبة شيء إلى شيء، نسبة الفعل إلى الفاعل، اشتعل الرأس، تفقأ بكر، نسبة التفقأ إلى بكر إيش؟ تفقأ كلمة معروفة، بكر أيضا معروف، نعم، لكن الآن إيش الغموض؟ الغموض في نسبة التفقأ إلى بكر من أي جهة؟ نعم تفقأ إيش؟ تفقأ بكر شحما، فجاءت هذه الكلمة شحما هي تمييز، فسرت لنا ووضحت لنا نسبة التفقأ إلى بكر. قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا معروفة والأرض ما إيش؟ معروفة، لكن إيش الغموض؟ الغموض الآن في نسبة التفجر إلى الأرض، فجاءت عيونا ورفعت لنا هذا الغموض وهذا الخفاء، رفعت لنا هذا الغموض وهذا الخفاء. هذا يسمى إيش؟ هذا التمييز يسمى تمييز نسبة، نسبة شيء إلى شيء، نسبة الفعل إلى الفاعل، أو يسمى تمييز جملة، لأنه يتقدم إيش؟ إيش يتقدم؟ يتقدم جملة، اشتعل الرأس، تفقأ بكر، نعم، وتصبب زيد، فجاء بعد إيش؟ جاء بعد يعني ماذا؟ جملة. فإما تسميه تمييز نسبة، رفع إبهام نسبة شيء إلى شيء، أو تسميه تمييز جملة لأن تقدمته ماذا؟ تقدمته جملة. فهذا هو التمييز، نتصوره بهذا الشكل، ثم يعني نرى الأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. طيب قال رحمه الله تعالى نحو قولك تصبب زيد عرقا، عند من؟ فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، عرقا تمييز منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره. هذا من إيش؟ تمييز إيش؟ نسبة أو تمييز مفرد أو تمييز جملة أو تمييز ذات؟ تمييز ذات. عند من؟ تمييز جملة. احنا قلنا تمييز الذات لا يكون إلا بعد إيش؟ عدد أو مقدار. احفظ هذا، لا يكون إلا بعد عدد أو مقدار. هذا في المبتدئين الآن، تمييز الذات لا يكون إلا بعد عدد أو مقدار. مقدار إيش؟ يدخل فيه الوزن، يدخل فيه الكيل، يدخل فيه المساحة، يدخل فيه الزرع. نعم. طيب إذن هنا نسبة التصبب إلى زيد، تصبب واضحة، كلمة واضحة، زيد كلمة واضحة، لكن أين الخفاء؟ الخفاء في نسبة التصبب إلى زيد. من أي جهة؟ من جهة العرب. قال وتفقأ بكر شحما، عندك يا معاذ؟ تفقأ فعل ماضي مبني على الفتح، بكر فاعل مرفوع عن رفع الضمة الظاهرة على آخره، شحما تمييز منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره. من إيش؟ من أي أنواع تمييز إيش؟ هل تمييز ذات أو تمييز جملة؟ إيش قلنا هنا؟ طيب هو درس جديد. تمييز نقول إيش؟ إما نسبة وإما جملة. نسبة التفقه إلى بكر هذا الذي هو فيه الإبهام، جاء التمييز فرفع هذا الإبهام في هذه النسبة. وقلنا تمييز الذات لا يكون إلا بعد عدد أو مقدار. قال وطاب محمد نفسا، طاب محمد، طاب فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نفسا تمييز منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخره. تمييز إيش؟ تمييز نسبة، لأن طاب نسبة طاب إلى محمد هذا الفعل. طاب من أي جهة؟ يعني طاب يعني كلمة معروفة، محمد كلمة معروفة، لكن نسبة الطيب إلى محمد من أي الجهة؟ جاء من جهة نفسه، طاب محمد نفسا. قال واشتريت 20 غلاما، ها عند من؟ عبد الرزاق. اشتريت فعل فاعل 20، اشتريت 20، اشتريت 20 مفعولا به منصوب عن صفة على نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. طيب 20 مفعولا به منصوب، غلاما تمييز منصوب على نصبه فتحة ظاهرة على آخره. فهنا تمييز ايش؟ تمييز مفرد أو يقال تمييز ذات. قال وملكت 90 نعجة، عند من؟ حتى أسامة. ملكت فعل فاعل 90 مفعولا به منصوب لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب نعجة تمييز منصوب عن صفة حظ ظاهرة على آخرة، تمييز إيه؟ تمييز ذات. قال وزيد أكرم منك أبا، شوف زيد أكرم منك أبا، يعني هنا نسبة أكرم إلى زيد، نسبة أكرم إلى زيد، مع أن هنا زيد مبتدأ وأكرم إيش؟ خبر، بس هو هنا إيش؟ إسناد الإكرام إلى زيد. أنت تصور هذا سينفعك، سواء كان فعل فاعل أو مبتدأ وخبر، ستجد أنه نسبة شيء إلى شيء. فنسبة أكرم هذا يقال له شبه الفعل، هذا يسمى أفعال إيش؟ تفضيل. هذا يقال الفعل وشبهه من أشباه الفعل، هذا أفعال التفضيل، فهو كأنه فعل. مثلا تقدره فعل كرم زيد، نسبة الكرم أو الأكرم هذه إلى زيد من أي جهة؟ هل هو أكرم منه أما؟ هل هو أكرم منه أبا؟ هل هو أكرم منه أخلاقا؟ فهذه فيها غموض، نسبة الإكرام إلى أو نعم أكرم إلى زيد، نسبة أكرم إلى زيد فيها غموض. جاءت أبا إيش؟ فرفعت هذا الغموض، أن قد يكون أكرم منه أما، قد يكون أكرم منه أبا، قد يكون أكرم منه نسبا، قد يكون أكرم منه أخلاقا. فجاءت أبا وضحت لنا إيش المراد، ورفعت لنا هذا الإبهام وهذا الغموض. إذن هذا من تمييز إيش؟ من تمييز النسبة. زيد أكرم منك أبا، فزيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، أكرم خبر مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، منك جار مجرور، أبا تمييز منصوب على صفة حظ ظاهرة على آخره. ها أبا لا ليش منصوب بالفتحة؟ ها عنده ما شاء الله وقعت، لكن ليش ما قلناش بالألف منصوب بالألف؟ لازم تكون مضافة. نعم هذا أعظم شروط الأسماء الخمسة، شرون أن تكون مضافة. طيب زيد أجمل منك وجها، عند من؟ هات يا عبد الله. مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أجمل خبر مرفوع، خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، منك جار ومجرور، وجها تمييز، تمييز إيش؟ تمييز منصوب عن فتح الظاهر على آخره، لكنه تمييز ماذا؟ نسبة، نسبة الجمال إلى زيد. زيد أجمل، أي جمل زيد، هذا شبه الفعل. قلنا الناصب في تمييز الجملة ما هو؟ إما الفعل وإما شبهه، هذا شبهه، هذا أمثلة من شبه الفعل. فجمل زيد من إيش؟ من أي جهة؟ من جهة الوجه. طيب نأتي بمثال، عند من؟ ها محمد. قال الله عز وجل أنا أكثر منك مالا، أنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، نعم أكثر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، منك جار مجرور، مالا مالا تمييز منصوب عن صفة الظاهرة على آخره، تمييز إيش؟ نسبة، لأنها الأكثرية المضافة إلى ضمير المنفصل، أكثرية من حيث إيش؟ من حيث الأولاد، أكثرية من حيث النساء زوجات، أكثرية من حيث المال. جاء التمييز فبين لنا هذه النسبة، نسبة الأكثرية لهذا الضمير من أي جهة؟ من جهة، من جهة المال. أحسنت. طيب عند من؟ أصدقتها، أصدقتها قنطارا ذهبا، أصدقتها قنطارا ذهبا. ها نشي واحد جديد، هات أسامة. أصدقتها فعل إيش؟ أصدقتها، ها أصدقتها فعل ماضي والتاء فاعل مبني على السكون إطالي بضمير رفع متحرك، والهاء في محل نصب مفعولا به، أصدقتها قنطارا مفعولا به ثاني، أحسنت، منصوب عن فتح الظاهرة على آخره، قنطارا ذهبا، ذهبا تمييز، تمييز إيش؟ تمييز ذات أو تمييز نسميه مفرد. قلنا ما جاء بعد المقادير هذا مقدار قنطار، فمباشرة تعربها ماذا؟ تمييز. رفع لنا هذا القنطار إيش؟ قنطار حديد، قنطار فضة، قنطار نحاس. فلما جاء ذهبا عرفنا هذه الذات ما هو المراد بها ومنها. طيب عند من؟ عندك يا خير عبد الرحمن. كمل محمد دينا، كمل فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، ها محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، دينا تمييز منصوب علامة فتح الظاهرة على آخره، تمييز إيش؟ تمييز لا تمييز جملة، تمييز نسبة، تمييز نسبة وتمييز جملة، لأن نسبة الكمال إلى محمد من أي جهة؟ هل من جهة الأخلاق؟ هل من جهة يعني ماذا النسب؟ هل من جهة الشرف؟ هل من جهة الجاه؟ هل من جهة الدين؟ جاءت الكلمة فبينت لنا نسبة، رفعت لنا هذا الإبهام في هذه النسبة، نسبة الكمال إلى محمد، وأنها من جهة إيش؟ من جهة الدين، كمل محمد دينا. طيب قال رحمه الله تعالى: ولا يكون إلا نكرة. من هو؟ تمييز، لا يكون إلا نكرة. هذا في هناك موافقات بينه وبين الحال، من حيث أنه منصوب، من حيث أنه مفسر، من حيث أنه نكرة. فلا يكون التمييز إلا نكرة، فلا يكون التمييز إلا نكرة، وهو أشد نكارة من الحال، لأن الحال قد تأتي قلنا معرفة لكن تؤول بنكرة، لكن التمييز أشد نكارة. ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. هذا يسمى ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. فضلة، ما هو الفضلة؟ هو الذي يأتي بعد تمام الكلام، أي بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، هذا هو تمام الكلام. ففعل فاعل تفضل زيد، ثم جاءت كلمة عرقا، فعل أخذ فاعله، ثم جاءت عرقا، هذا بعد تمام الكلام، فهي فضلة، أو فهي فضلة. وهكذا أنا أكرم أو أنا أكثر منك، امتدأ أخذ إيش؟ أخذ إيش؟ خبره، فجاء التمييز بعد ذلك، أنا أكثر منك مالا، فضلة. فهذا إيش معنى بعد تمام الكلام؟ بعد أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. فيقوله سبحانه: واختار موسى قومه 70 رجلا. أين التمييز يا من؟ التمييز يا أين التمييز محمود؟ ها؟ رجلا جاء بعد إيش؟ بعد عدد ذات، تمييز ذات 70 إيش؟ فجاءت رجلا بينت لنا هذا إيش؟ هذه الذات المبهمة. طيب تصدقت بصاع برا، أين التمييز؟ أتى معاذ برا، لأن جاءت بعد إيش؟ بعد صاع، وهو أحد المقادير. وبعت رطلين عسلا، ها انتبه، شوف بعت رطلين عسلا، أين التمييز يا عبد الرزاق؟ عسلا، أنه جاء بعد إيش؟ بعد ذات الذي هو رطلين، وهي من المقادير. طيب طيب، يعني فائدة من 11 إلى 99 الاسم اللي بعدها تمييز، من 11 إلى 99 ما بعدها الاسم منصوب هو إيش؟ تمييز. هذه فائدة خذها سهل لك، لكن 3-4 هذه ما إيش بعدها تمييز، 3 ليال، 10 أيام ما يأتي تمييز، لكن من 11 إلى 99 المئة ألف هذه ما في، 1000 سنة 100 عام ما يأتي تمييز، من 11 إلى 99. أيضا ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه، ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضف إليه، لم يضف إلى اسم التفضيل فهو تمييز، أنا أكرم منك، أو هذا زيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها، فهذا تمييز لم يضاف إلى اسم التفضيل، ما جاء بعد اسم التفضيل ولم يضاف إليه فمباشرة يكون ماذا؟ ينصب على التمييز. نكتفي بهذا القدر لهنا والحمد لله.